سخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. سبق معنا في الآيات المباركات أن المنافقين يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ثم نهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن التشبه بالكافرين في أقوالهم، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يا أيها الذين آمنوا، يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض للتجارة أو للسفر أو لأي غرض من الأغراض، فالضرب في الأرض هو السفر للتجارة ولغيرها، أو كانوا غزا أي مجاهدين ومحاربين، لو كانوا عندنا لو قعدوا في بيوتهم لو قعدوا في أرضهم لو لم يسافروا لو لم يقاتلوا ما ماتوا وما قتلوا. فجعلوا سفرهم وخروجهم للتجارة أو للغزو سبب الموت والقتال، وليس الأمر كذلك. فكم من مسافر عاد سالما، وكم من محارب خاض ميادين المعارك واقتحم فيها ومسته نارها وكوته نارها ولم يقتل ولم يمت. فالسفر سواء كان للتجارة أو للحرب والجهاد لا يقدم الآجال ولا ينقص من الأعمار، لأنه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن عقيدتنا أن كل إنسان حين تنفخ فيه الروح قبل أن تنفخ فيه الروح يكتب أجله ويكتب رزقه ويكتب عمله وشقي وسعيد وفي بطن أمه، ولن تموت نفس حتى تستوعب رزقها وتستوفي أجله. فقولهم هذا باطل وفاسد، فليس السفر منقصا من الآجال وليس الجهاد منقصا للآجال. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض للتجارة أو غيرها أو كانوا غزا لو كانوا عندنا لو قعدوا في بيوتهم لو لم يسافروا لو لم يحاربوا ما ماتوا وما قتلوا. هذه عقيدة فاسدة. فكل نفس تموت فإنما انتهى أجلها، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فهذه عقيدة فاسدة. لو ما كانش طلع، لو ما كانش سافر، لو ما كانش راح. وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. اسم الإشارة عائد على ماذا؟ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ذلك هذا إلى ما يشير وإلى ما يعود؟ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يمكن أن يعود إلى قولهم ليجعل الله ذلك القول حسرة في إيه؟ في قلوبهم. فإن هذا القول لا يزيد قائله إلا إيه؟ إلا حسرة. يا ابني لو ما سافرتش، لو ما طلحتش، أنا كنت بقول لك ما تروحش، أنا كنت بقول لك ما تسافرش. هو القول هذا مش هيرجع الميت، ومش هيرفع المصاب، ومش هيخفف من حدته. يبقى هذا القول لن يزيد قائله إلا إيه؟ إلا حسرة فوق حسرة، حسرة فوق حسرة المصيبة. ليجعل الله ذلك القول حسرة في قلوبه، أو ليجعل الله ذلك النهي، إنما نهاكم الله تعالى أن تقولوا مثل قولهم، ليجعل ذلك النهي حسرة في قلوبهم. لما ينهاكم الله تعالى عن قول باطل، عن قول فاسد يقولونه، ينهاكم الله أن تقول أن تقولوه، فإن هذا النهي لكم يكون حسرة في إيه؟ في قلوبهم هم. أو ليجعل الله ذلك الانتهاء، إذا انتهيتم عما نهاكم الله عنه ولم تقولوا مثل قولهم، يكن انتهاؤكم هو نفسه حسرة في قلوبهم، لأن الكافرين يغيظهم مخالفة المسلمين له. الكافرين يغيظهم مخالفة الايه؟ المسلمين له. الكافرون يصرون جدا بمشابهة المسلمين له، لأن تشبه المسلمين بالكافرين بيدل على عدم فهم في العقيدة. إن لم يدل على ضعف العقيدة وفسادها فهو بيدل على عدم فهم العقيدة. فالكافرين كل ما يشوفوا المسلمين بيتشبهوا بهم بينبسط، بيعرفوا ان المسلمين لسه نايمين، لسه ما فهموش العقيدة ولا فهموا دينهم ولا عرفوا دينهم كويس، ويغيظهم ويملأ قلوبهم حسرة مخالفة المسلمين له. ولذلك مثلا كانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم حطوها في أوضة لوحدها كده وسابوها بره البيت خالص، ما تقعدش في الشقة، ما تباتش معاه في الشقة، ما تاكلش معاه، ما تسكنش معاه، ما تقعدش جنبه، بيعتبروها رجس ونجس أثناء الحيض. حطوها في أوضة كده بره خالص لغاية ما تطهر وترجع تاني. فسأل المسلمون أو الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون مع الحائض؟ فنزلت الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، تؤكل الحائض وتجالسها وتشاربها وتؤانسها وتداعبها وتلاعبها وتستمتع بها بكل شيء إلا الوط، فقط في وقت الحيض. فلما بلغ ذلك اليهود قالوا متحسرين ما يريد هذا الرجل أن يترك شيئا إلا ويخالفنا فيه، ما يريد هذا الرجل يعني النبي إلا ويخالفنا في كل شيء. لما عرف ان احنا بنعمل مع الحائض كذا وكذا ان اعتزلها تماما، قال لا انتوا ناموا معاها واكلوها، عايز يخالفنا في كل حاجة. فلذلك امر التشبه بالكافرين امر خطير على المسلمين في عقيدتهم، أمر خطير على المسلم أن يتشبه بالكافر في أقواله وفي أفعاله وفي مظهره وفي مخبره وفي سلوكيات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام محذرا منه: من تشبه بقوم فهو منه، من تشبه بقوم فهو منه. لأن التشبه بيولد المحبة، التشبه بيولد المحبة. بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك أن التشبه بيشد القلوب كده، بيجذب القلوب بعضها إلى بعض. بيقول لك لو أنت ماشي على الطريق ولقيت واحد راكب عربية زي عربيتك، تلاقيك كده إيه، قلبك مشدود لي كده عشان راكب عربية زي عربيتك. لو إنك في بلد غريب وشفت واحد لابس لباس زي لباسك بتنشد إليه كده. لو إنك في بلد أجنبي كله بيرطن بالأجنبية ولقيت واحد بيتكلم بالعربية، ها، ولو كان من أي جنسية تانية بس بيتكلم عربي، بتنشد إليه كده. فالتشبه بيؤدي إلى استمالة القلوب، بيؤدي إلى استمالة القلوب. ولذلك قال محذرا: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكافر في قوله ولا في فعله ولا في مظهره. جريان الشباب اليوم وراء التشبه بالكافرين في مظهرهم، في سلوكياتهم، في قيمهم، في أخلاقهم، هذا بيدل على جهل الشباب بعقيدتهم. يا ابني أنت الأعلى، أنت الأعلى، أنت ذو الشخصية المسلمة المتميزة، المتميزة بعقيدتها، المتميزة بقيمها، المتميزة بأخلاقها، المتميزة بمبادئها، المتميزة بسلوكها. أنت الأعلى، المفروض أنت تكون قدوة وأسوة يتشبه بك الآخرون. لكن إن سلخ الشباب من هويتهم، إن سلخوا من عقيدتهم، إن سلخوا من مبادئهم وقيمهم، تشبهوا بالغير، تشبهوا بالأدنى. فصدق فيهم قول الله: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. تلاقي الولد من دول حلق حلقة في راسه كده، دي حلقة مين؟ يقول لك ده حلقة الكابتن فلان والمغني فلان، ولبس فانيلا على صورة، صورة مين دي؟ دي صورة الممثل فلان. انسلاخ من الشخصية، حتى نزل بهم المستوى في الحضيض، صاروا الآن زي ما يشوفوا الكفار مسافر ومعاه الكلب في ايده، صار العيال بتوعنا دلوقتي بيربوا الكلاب في البيوت وبيجيلوا سرير ويجي يصرف عليه ويطلع يفسحه في الشوارع. دلوقتي في المدن دلوقتي بتلاقي العيال ماسك الشارك الكلب كده وماشي بيه لهجيبي. انسلاخ من الهوية، انسلاخ من القيم، انسلاخ من المبادئ، انسلاخ من الأخلاق، بيدل على جهل بالعقيدة، بيدل على جهل بالدين. والقرآن الكريم مليء بالنهي عن التشبه بالكافرين في قولهم وفعلهم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تفعلون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفس أولئك هم الفاسقون. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أنت كمسلم لك شخصية متميزة، لك قيمك، لك مبادئك، لك أخلاقك، لك مظهرك اللي يدل عليك. ليه تنسلخ من قيمك ومبادئك وأخلاقك وتنحط إلى الدرك الأسفل، درك الكافرين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما مات وما قتل ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبه. القول ده مش هيفيدهم حاجة غير حسرة، حسرة على حسرة المصيبة. والله يحيي ويميت، والله يحيي ويميت، يحيي من يشاء ويميت من يشاء. كم من مسافر كما قلت رجع سالما غانما، كم من مجاهد خاض المعارك وخرج منها سالما غانما، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حين من الدهر. دي آجال معلومة عند الله عز وجل. المعتزلة هم الذين وافقوا الكفر في هذا القول، وقالوا إن المقتول مات قبل أجله، لو من قتلش كان عاش. هذه عقيدة فاسدة، عقيدة الكفر الفجر، لو كانوا عندنا ما ماتوا من قتل. والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. قرأت بالتاء على الخطاب للمؤمنين، وقرأت بالياء على الحكاية عن الكافرين. والله بما تعملون يا مؤمنين بصير، يعني سيجزيكم على أقوالكم وأعمالكم. فإذا انتهيتم عما نهاكم الله عنه أثبتم، وإذا وقعتم فيما نهاكم الله عنه عوقبتم. والله بما يعملون هم الكفر يعني بصير برضه، ها، وسيجزيهم بأقوالهم وأعمالهم. ثم قال تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هما ندمين ومتحسرين على من قتل في سبيل الله ليه، أو على من مات في سبيل الله ليه. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سئل صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: أرواحهم في جوف طير خضر معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيثما شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: ما تشتهون؟ ايه اللي في نفسك؟ تتمنوا ايه؟ تحبوا ايه؟ قال: يا رب مفيش حاجة. فكرر السؤال، فلما رأوا انهم لن يتركوا حتى يسألوا قالوا: يا ربنا نشتهي ان ترد ارواحنا في اجسادنا فنقتل فيك مرة ثانية. قال: إنه سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قالوا: يا رب طب نبئ من وراءنا باللي احنا فيه، خبر أهلينا باللي احنا فيه عشان يفرحوا وما يزعلوش علينا. فنزلت الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يعني مات هيروح فين؟ هيرجع لربنا. قتل هيروح فين؟ هيرجع لربنا. ولئن مت او قتلتم لإلى الله تحشروا. وان مردنا الى الله. قال العلماء: لماذا قدم الله تعالى القتل في الآية الاولى واخره في الآية الثانية؟ ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. لماذا قدم القتل في الآية الأولى وأخره في الآية الثانية؟ قدم القتل في الآية الأولى على الموت، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. قدم القتل في سبيل الله على الموت في سبيل الله. ايش هو الموت في سبيل الله؟ القتل معروف. طب والموت؟ واحد يخرج في سبيل الله وبعدين يموت ما يقتلش، مسافر للجهاد مات، مات في ميدان المعركة بدون قتل، انتهى اجله. فقال: ولئن قتلتم في سبيل او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مجمعون. قدم القتل هنا لانه لا شك ان القتل في سبيل الله اعظم اجرا ممن ايه؟ ممن مات في سبيل الله. هذا قتل في سبيل الله وهذا مات في سبيل الله، فلا شك ان الذي قتل في سبيل الله ايه؟ نصيبه من المغفرة والرحمة اعظم من نصيب من ايه؟ من مات في سبيل الله. وقدم الموت في الآية الثانية وأخر القتل ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، لأن أكثر الناس يموتون ولا يقتلون. أكثر الناس يموتون ولا إيه؟ ولا يقتلون. يبقى إذن أنت مت أو قتلت راجع إلى الله، ولو قتلت في سبيل أو مت لك المغفرة والرحمة. فعلى الإنسان أن يكون حريصا على موت شريف، ما انت ميت ميت، والمرد واحد، والمرجع واحد، والنهاية واحد، لا الى الله تحشرون. يبقى اذا كان العمر واحدة لا ينقص ولا يزيد ولا يتقدم ولا يتأخر، لما الجبن؟ لما الجبن؟ ولما القعود على القتال؟ ولما التخلف عن الجهاد؟ ما دام الانسان ميت ميت فليحرص على موتة شريفة، يحرص على موتة يكون شريفة كده، موتة عزيزة كده ينال بها المغفرة والرحمة من الله عز وجل. ولذلك خالد بن الوليد سيف الله المسلول، البطل المقدام المجاهد المعروف، لما مات ندم على موت، ندم انه مات على السرير. لقد خط كذا وكذا من المعارك، وما في جسمي الا موضع الا في كذا وفي كذا، ضرب بسيف ورمي بسهم وطعن بروح، وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت اعين الجبناء. فالشجاعة والإقدام والجهاد واقتحال معارك ما بينقص من الأجل شيء أبدا. فالآية فيها حث على الشجاعة والإقدام، وفيها نهي عن الجبن والهلع والتخلف عن الجهاد، وفيها حث على إن الإنسان يحرص على موتة شريفة، موتة شريفة يلقى الله وهو عنه راضٍ. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ثم امتن الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام بما هداه إليه من مكارم الأخلاق، وامتن على المؤمنين أنفسهم بما هدى إليه النبي من مكارم الأخلاق، قال فبما رحمة من الله لنت له، فبما رحمة من الله لنت له، فبسبب رحمة من الله سبحانه وتعالى رحمك بها كنت هينا لينا مع أصحابك حتى التفوا حولك وقبلوا دعوتك ودخلوا في دين الله أفواجا، وهذا من فضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضل الله على المؤمنين أنفسهم. يعني ما هدى الله إليه نبيه صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق هذا كان من فضل الله عليه هو، كما كان من فضل الله على المؤمنين، إذ بسبب هذه المكارم دخلوا في دين الله وأقبلوا على دين الله. يقول علماء المقصود من بعثة الرسل أن يقبل الناس دعوتهم وأن يتبعوهم على ما جاءوا به من عند الله وأن يدخلوا في دين الله أفواج، هذا هو المقصود من بعثة الرسل، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالمقصود من بعثة الرسل أن يلتف الناس حول هذا الرسول وأن يقبلوا دعوته وأن يتبعوه على ما جاء به من عند الله، ولن يتحقق ذلك إلا بأن يكون هذا الرسول عظيم الأخلاق، هينا لينا رؤوفا رحيما، عشان الناس تقبل دعوته، عشان الناس تقبل دعوته. ولذلك قال فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمكارم الأخلاق عامل أساسي في عوامل نجاح الداعية، مكارم الأخلاق عامل أساسي من عوامل نجاح الداعية في دعوته. ولذلك أكثر الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام من الأمر بمكارم الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، فاصفح الصفح الجميل، فاصبر صبرا جميلا، إلى آخر ذلك مما أمر الله به رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد تخلق عليه الصلاة والسلام بهذه الأخلاق الجميلة الحميدة التي أمر الله به، واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ولا تمشي في الأرض مرحا. تأدب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأداب وتخلق بهذه الأخلاق فلذلك التف الناس حوله وقبل دعوته. وقد روي في شمائله عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس من الكفرة كان يأتيه فيغلظ له القول وينظر كيف رده، كيف رد الفعل عنده، يأتيه فيغلظ له القول فيصبر ويحلم ويسكت، فيعود فيغلظ له القول فيسكت ويحلم ويصفح، فيعود فيغلظ له القول، فتقوم الصحابة عايزين دفعا من الرسول صلى الله عليه وسلم فينهاهم لا اتركوه خلوه اسكتوا. في الآخر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. طب عملت كده ليه؟ يقول قرأت فيما أنزل علينا أن هذا النبي لا يزيد جهل الجاهل إلا حلما، فحبيت أشوفه هو ولا مش هو، أنا عايز أشوف بنفسي. قرأت في نعته فيما أنزل علينا أنه لا يزيد جهل الجاهل إلا حلم، فأنا عايز أشوف هو ده ولا لا، فبجهل عليه وبأقص عليه عشان أشوف. ولذلك جاء قال ضمام بن ثعلبة يقول يا محمد جاءنا رسولك يزعم أنك تزعم أنك رسول الله، يقول نعم صادق أنا اللي بعته وأنا رسول الله. يقول طب إني سائلك فمشدد عليك، حملني شوي أسألك أسئلة وحشد عليك حمن. يسأله والرسول بكل هدوء يجاوب، بكل حلم يجاوب، وبعد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الأخلاق، الأخلاق الرفق، اللين، الرحمة، البشاشة، سعة الصدر، الحلم، كظم الغيظ، العفو عن المسيء، الإحسان إليه، كل هذه المكارم والأخلاق أحوج الناس إليها الداعية، أحوج الناس إليها الداعية. ولذلك كان من وصايا لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. لو كل داعي واحد كده قال له كلمة مش كويسة يجي مروح دارهم مش حدش هيدعو لله. الداعي لازم يتحمل، لازم يتحمل ولازم بواسع الصدر. سيدنا موسى لما ربنا قال له اذهب الى فرعون انه طغى، اول ما سأل ربنا سأله ايه؟ قال رب اشرح لي صدري. اشرح لي صدري يعني ايه؟ يا رب انت حملتني رسالة انت اعلم بثقلها، اشرح لي وسع لي صدري عشان يبقى صدري واسع زي البحر كده، ها؟ اي شيء بتلقى في البحر البحر بايه؟ بيقبله بيبلعه. عمرك شفت البحر اتأثر بأي حاجة؟ البحر بيبلع أي حاجة بتنزل في البحر، البحر بيبلع. فالداعية كده عايز يكون صدره واسع جدا، أي حاجة تخش يستوعبها وتغلب عليه طهارته، تغلب عليها طهارته فتطهر بسبب دخولها فيه. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم فيما كان منهم من تقصير في حقك أو اعتداء عليك أو أذية لك، اعف عنهم فيما بينك وبينهم، وتقصيرهم فيما بينهم وبين الله استغفر لهم، استغفر الله علشان يتم لهم الايه؟ يتم لهم العفو من الله ومنك. اعفو انت عن حقك واستغفر لهم الله عشان ربنا يغفر لهم. وبعدين وشاورهم في الامر، وشاورهم في الامر. هذا الامر بالمشورة نازل بعد ما حدث في احد ما حدث، واحنا عرفنا إن خروجه عليه الصلاة والسلام لأحد كان بناء على إيه؟ على رأي الأغلبية. صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام وجمعهم، العادوا بره نعملوا إيه؟ أنا شفت في المنام كذا وكذا، رؤيا بتدل على النتيجة اللي هتحصل في أحد. إيش خلوك قاعدين؟ إن رجعوا رجعوا بشر خيبة، وإن دخلوا علينا قاتلناهم في الشوارع، حرب الشوارع، ورماهم النساء والأطفال بالحجارة من فوق السطوح. كان رأي ناس كتيرة هو ده الرأي. الشباب المتحمس بقى وخاصة لما حضرش بدري بقى ها الحريص على البطولة، لا يا رسول الله اخرج بنا يا رسول الله، لا يرون أن قد جبنا عن لقائهم، اخرج يا رسول الله. فخرج فكان ما كان. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفاكم عنهم ليبتليكم. ها؟ بعد ده كله يقول وشاورهم في الأمر. يعني إيه؟ يعني ما مش عشان مثلا شاروا عليك برأي وكان خطأ وأصابهم بسبب رأيهم ما أصابهم تبطل تشاوره؟ لا، شاورهم برضه، شاورهم برضه. أمر الشورى في الإسلام أمر عظيم جدا، أمر مهم جدا، أمر الشورى. ما خاب من استخار ولا ندي من استشار. الشورى أمر عظيم، ربنا أفرض لها سورة في القرآن اسمها سورة الشورى، أمر بها النبي وهو الذي يأتي الوحي من الله عز وجل، ومدح المؤمنين على أخذ أنفسهم بها فقال وأمرهم شورى بينهم. أما تستشير إخوانك بتجمع عصارة عقول إلى عصارة عقلك، ما تستشير إخوانك في أمر بتجمع عقول إلى عقلك أنت، ورأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الواحد. فلذلك ينبغي لكل مسلم إذا هم بالأمر أن يستخير فيه ربه وأن يستشير فيه صالح إخوانه. ينبغي لكل مسلم إذا هم بالأمر أن يستخير فيه ربه وأن يستشير فيه صالح إخوانه. صدرك هذه الاستخارة تدعي ربنا بالدعاء، تستشير أحب الناس إليك، أعلم الناس بالموضوع اللي أنت عايز تستشير فيه، أعلم الناس بالموضوع اللي أنت عايز تستشير فيه، ومن تثق فيهم ومن تثق بأمانتهم وإخلاصهم. والمستشار مؤتمن، والمستشار مؤتمن. إذا استشارك أخوك في أمر فمن الأمانة أن تشير عليه بما تراه صوابا، ولا تنظر إلى هواه، ولا تكن حريصا على موافقة رأيه. لا، مش أخوك بيستشير بقولك إيش رأيك، انا عايز اخطب بنت فلان للولد، بنت فلان للولد، تقوم انت ايه تشوفه كده يعني بيشورك وهو ميال، يعني بيشورك من باب المجامله، فتقول انا ما هو يعني تقريبا مخلص، ما انا لو قلت له وحشه مش هيسمع كلامي وهيتخف عليا مقطه. يلا على البركه، ربنا يوفقك كويس، ربنا يوفقهم. لا، اذا استشارك حطها في رقبتك، يبقى انت مؤتمن. تقول رأيك وافق رأيه ام خالفه، دي امانة. اما هو بيستشيرك ليه؟ هو بيستشيرك عشان توافقه؟ لا، بيستشيرك يبقى انت مؤتمن. تقول رأيك خالف هواه وافق هواه، ممكن تكون انت مخطئ في رأيك، ممكن يكون خطأ رأيك خطأ، ممكن يكون صواب، بس المهم تجتهد في النصح لأخيك، تجتهد في النصح لأخيك، وتبذل جهدك في النظر في هذا الامر وما فيه من مصالح وما يترتب على المفاسد، ووازن بين المصالح والمفاسد، وتشوف المصلحة الغالبة فين والرشحة فين، وتشير عليه بما يريك الله سبحانه وتعالى. ولا بأس أن تستشير النساء، لا بأس أن تستشير أمك، أن تستشير أختك، أن تستشير خالتك، أن تستشير عمتك، لا بأس أن تستشير زوجتك. فمن الظلم الذي وقع على النساء بسبب الجهل بالدين النهي عن مشاورة النساء. مشروط المرأة إن نفعت بخراب سنة وإن ما نفعتش بخراب العمر. شوروهم وخلفوهم، هذا من ظلم المرأة، هذا من ظلم الناس للمرأة. المرأة محترمة في الإسلام ولا كيانها ولا شخصيتها المتميزة ولها رأيها، ومن حقها أن تقول رأيها، تستشيرها. لقد أشارت أمنا أم سلمة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي يوم الحديبية، فجعل الله للمسلمين في هذا الرأي الخير الكثير. لما أمضى صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية على مضض من المسلمين وكراهية منهم أمرهم بعد إمضاء العقد إن خلاص ينحر هديهم ويحلق رؤوسهم خلاص تحللنا ما قد نرجعهم خلاص مش هنخش مكة السنة دي يلا جماعة تحللوا جماعة قاعدين زعلانين ما فيش حد قام نفذ الأمر حدش نفذ الأمر يلا جماعة اذبحوا الهدي واحلقوا عشان نروح زعلانين أبطأوا عن تنفيذ أمر رسول الله وهم الذين قال فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحفظون أن يقولوا سمعنا وطعنا لكن من الهم والغم الذي دخل قلوبهم بسبب الصلح الذي أمضوه ورأوا أن فيه إجحافا لهم من يأتينا منكم ما تقولوش رجعوه واللي يروحوكم مننا ترجعوه إيه ده لكن الرسول قال أنا رسول الله ولن يخزيني الله ما أمضى الصلح دخل زعلان على أم سلمة زعلان زعل باين في وش مالك يا رسول الله مين مزعلك قال يا أم سلمة الشيفاني بقلوب من حر وحلقوا رسالة حلان وحد يسمع كلام قالت يا رسول الله هون عليك ما تزعلش انت عايزهم يسمعوا الكلام عايزهم ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم ويسمعوا الكلام قال ايوه طبعا مال ايه قال خلاص انت اطلع عليهم ما تكلمش ولا واحد اذبح هديك وادعوا الحلاق يحلق رأسك وما تكلمش طلع النبي عليه الصلاة والسلام مسك الهدي ذبح تعال يا حلاق احلق لي هم شافوا كده قاموا حلق نحروا هديهم وأخذوا يحلقون رؤوسهم حتى كادوا يقتل بعضهم بعضا من الهم والغم فكان في رأي أم سلمة خير كثير للمسلمين فالشورى مش خاصة بالرجال خاصة تشترك فيها النساء ومن الدكتورية إن الرجل بقى كده دكتور في بيته الكلمة كلمته والمرأة دي لا لها رأي لا هنا ولا هنا لا مش كده تنفعش لا هنا ولا هنا ما لا هنا ماشي طب وهنا لا هنا ولا هنا ما ينفعش ممكن لا هنا ماشي لكن مش لا هنا ولا هنا بعض النساء بيفرض على امراته يعني الهدوم اللي تلبس خلاص انا اللي اشتري انا اللي اختار انت ما تختاريش ده مش حياة وشاورهم في الامر الشورى فيها خير كثير جدا ما امر الله بها الا لما فيها من الخير للافراد وللمجتمع فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر شاورهم بعد ما ايه بعد ما اصابك واصابهم في احد ما اصابكم بسبب رأيه برضو ما تبطلش مشورة يعني مثلا استشرت اخي لك في مسألة واشار عليك وخدت برأيه وبعدين حصلت خسارة ما ترجعش بالعتاب على اخوك تشوف الراجل وقعني ازاي انا بستشيره وكنت واثق فيه كنت مؤتمنه وجعني اشار علي برأيه وجعني خسرني لا اخوك الاصل في اخوك ان تحسن به الظن لا تسيء الظن باخوانك ابدا لا تسيء الظن فان سوء الظن هذا يفرق بين الاحبة ويوقع العداوة والبغضاء بين المتحابين بيفرق بين الحبايب سوء الظن ده ولذلك ربنا لما قال يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن قال ايه إن بعض الظن إثم يعني فنهانا أمرنا أن نجتنب كثيرا حتى لا نقع في الإيه في البعض القليل احسن الظن بإخوانك المسلمين لا تسيء الظن بهم واحمل كلام أخيك على أحسن محامله احمل كلام أخيك على أحسن محامله لا تحمله على المحمل السيء ما دمت له تجد له محملا حسنا ليه تقول فلان كان يقصد بكلامي كذا وكان يقصد بكلامي كذا كان يقصدني بالكلام ده كان عايز يسيئني عايز يجرحني لا يحب لي الخير كلم الكلام ده لا يحب لي الخير ليه كده هلا شققت عن قلبه ليه تتهم اخوك ليه تسيء الظن باخوك وتقول ما كان يقصد كان متعمد كان عايز يخسرني ليه احسن الظن يا اخي اياك وسوء الظن إياك وسوء الظن دائما أحسن الظن بالناس عشان ترتاح وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني أنت شاورته استخرت وشاورت، ها خلاص اتضحت لي، توكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، امضي امضي في طريقك. فبعد الاستخارة والمشورة القعود عن الأمر بقى فيه يعني ايه، فيه خور وجبن وهلع كده، لا خلاص استخرت واستشرت والأمور اتضحت، توكل على الله بقى، توكل على الله. إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين. والمحبة صفة لله سبحانه وتعالى ثابتة على ما يليق به بوجهه وجلاله، على ما يليق بجلاله، ها؟ وليس للحب من تفسير سوى الايه، سوى الحب. ايه معنى يحب؟ يعني يحب، ما فيش غير كده، ها؟ اما معنى يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب الصابرين ويحب المتوكلين، يريد ان يثيبهم، هذا اسمه ايه؟ تحريف، مش تأويل بقى، احنا عرفنا التأويل والتحريف، هذا تحريف للكلمة الموضع. يحبهم يعني يريد ان يثيبهم، هذا تحريف للكلمة الموضع. يحبهم على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يحبهم على ما يليق بجلاله. والتوكل على الله فضل عظيم، وقد امر الله تبارك وتعالى به في كتابه وعلقه على الايمان، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل على الله من علامات الإيمان، بل هو من حقيقة الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ما فيش في الدنيا خالص أحسن من التوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسب، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. توكل على الله، توكل على الله بعد ما أخذ الأسباب، بعد ما تأخذ بالأسباب تتوكل على الله، لا تلتفت للسبب ولا تترك السبب، لا تترك السبب وتزعم أنك متوكل على الله، ولا تأخذ بالسبب وتركن إليه، لا، خذ بالسبب وانسى السبب وتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين. واعلموا يا مؤمنون إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذا ربنا نصركم من حيهزمكم، وإذا ربنا خذلكم من حينصركم؟ مفيش طبعا، مفيش. ولذلك كتب بعض الصالحين إلى أخ له يقول: يا أخي إن كان الله معك فممن تخاف، وإن كان الله عليك فمن ترجو. إن كان الله معك فممن تخاف، وإن كان الله عليك فمن ترجو. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. فإذا أيقنتم أن النصر من عند الله وحده وعلى الله فليتوكل إيه؟ توكلوا بك، توكلوا على الله، توكلوا على الله. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. لو اجتمعت من بأقطارها على أن ينصروا واحدا لم يرد له نصره ما استطاع، ولو اجتمع من بأقطارها على أن يهزم واحدا لم يرد الله هزيمته إيه؟ ما استطاع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك أمر الله رسوله أن يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمن. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، الجنة أو النصر؟ فيش غير كده، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بيدنا فتربصوا إنا معكم متربصون. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل. تقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر والقصر. وعلى الله لا على غيره فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الغلول هو الخيانة والأخذ في الخفاء. الغلول هو الخيانة والأخذ في الخفاء. وأصله يكون في الغنائم. أصل الغلول يكون في الغنائم. يجاهد المسلمون في سبيل الله فينصرهم الله فيجمعون الغنائم. والغنائم هي ما خلف الكفار وراءهم من المال والعتاد والأسلحة وغيره. فيأتي أحد الجنود ودي إيه شيء حاجة كده من الغنيمة مخبيها لنفسه، يبقى أخذها في الخفاء، يبقى غلة. غلة يعني أخذ في الإيه في الخفاء، أخذ في السر والخفاء غلة. هذا الغلول يقول تعالى وما كان لنبي أن يغل. سبب نزول الآية أن يوم بدر فقدوا قطيفة حمراء، حتى قطيفة كده حمراء مش لقينا، كانت هنا احنا جبناه مش لقينا. فقال بعضهم لعل رسول الله أخذها. هذا القائل إما أن يكون منافقا ويكون أراد بالقول الطعن في إيه في رسول الله، وإما أن يكون مؤمنا وقال على إن الرسول له أن يتصرف كيفما شاء. فقال القائل لعل رسول الله أخذه. فنزلت الآية وما كان لنبينا أن يقول الرسول عايز يأخذ حياخذ إيه قدامكم، يأخذ في السرقة ليه، في الخفاء ليه، في السرية ليه. وما كان لنبينا أن يغل. والغلول من الذنوب التي لا تغفر، كما قال عليه الصلاة والسلام إياك والذنوب التي لا تغفر. قال وما هي رسول؟ قال الغلول، فمن غل يأتي بما غل يوم القيامة. والربا، فإن من أكل الربا يقوم يوم القيامة من قبره كالمصروع. ثم قرأ الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إياكم والذنوب التي لا تغفر. قيل وما يا رسول؟ قال الغلول الأخذ من الغنائم قبل القسمة، هذا خيانة، ذنب لا يغفر الله. ولذلك الغلول يحرم من مات في أرض المعركة من المسلمين من دخول الجنة. لو جندي كده في المعركة غل غلولا ثم قتل شهيدا يمنعه الغلول من دخول الجنة ويوجب له النار. في غزوة من الغزوات قال الصحابة فلان شهيد وفلان شهيد، ثم أتوا على رجل قال وفلان شهيد، فقال عليه الصلاة والسلام كلا لقد رأيته في النار في عباءة غلة. خد عباية غلول من الغنيمة فهو في النار بسببها، وإنها لا تشتعل عليه نارا. فمن غل يأتي بما غل يوم القيامة. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الآية يأتي بما غل يوم القيامة بإن كل واحد خد حاجة حير شايلها فوق رقبته يوم القيامة. اللي خد جمل حير شايله فوق رقبته، اللي خد بقرة حير شايله، اللي خد خروف حير شايله، اللي خد فلوس حير شايله، اللي خد هدوء حير شايلها. ودي من باب الفضيحة، باب الفضيحة. شوف بقى ناس فيها، واحد سلك بقرة ولي شايلها فوق ظهره يوم القيامة، فضيحة. والعرب كزمان بتشهر بالحرامي بكده، لما يمسكوا الحرامي سلك حاجة يقوموا جايبينها حاطينها فوق راسه وملففينه لإيه البلد، فضيحة له. فنزلت الآية على وفق إيه؟ على وفق ما يفعل بعضهم بعضا في الدنيا. قال ومن يغلل يأتي ما غل يوم إيه؟ يوم القيامة. وقيل في تفسير قوله تعالى ومن يأتي ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، إن ما غله ما غله يتصور له في قعر جهنم، يقال يوم القيامة أدي ما غللت اللي انت خدته هاته. يقول يا رب حجيبه ازاي ما الدنيا راحت، حجيبه ازاي؟ انا كنت خدت بقرة، خدت خروف، خدت جمل، خدت قرشين، حجيبه ازاي ما الدنيا راح؟ يقول خدوه ودوه جهنم. ودوه جهنم يبص كده يلاقي اللي كان واخده موجود تحت في قعر جهنم، فيهوي في طلبه، ينزل في قعر جهنم ويشيله فوق رقبته ويطلع عشان يسلمه، يوصل لغاية فوق تجي وقع على من ظهره نزلة تحت تاني، يجي نازل وراها تاني وشايلها وطالع لغاية مطلع فوق تجي وقعة، فلا يزال هكذا معذبا. ومن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة. والغلول وإن كان عند الإطلاق، والغلول وإن كان عند الإطلاق ينصرف إلى الغلول من الغنائم والأخذ منها قبل القسمة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث بيّن أن كل من أخذ ما ليس من حقه خلسة وخيانة وسرية فهو غلو. فقال مثلا في الرجل الذي يخرج لجمع الزكاة ويأخذ منها يقال إن هذا غلو، والرجل يروح موظف يتعين بمرتب والمواطنين يدلوا هدايا سماها غلو، هدايا العمال غلو. فالغلول لفظ عام يشمل ما يؤخذ من الغنائم وما يؤخذ من غالها من الأموال العامة، الاختلاس والنهب والسرقة وكسر الخزائن وإقامة الحريق المصطنع عشان إخفاء الجريمة. هتروح فين من ربنا؟ هتروح فين من ربنا؟ خلاص اختلست ونهبت وضيحت الخزنة وولحت فيه ونجوت وطلحت براءة، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هتعمل ايه كده يا ربنا يبعثك يوم القيامة وانت شايل خزنة فوق ظهرك؟ اياكم الحرام، اياكم الحرام واياكم الغلول، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، وإياك والخيانة وإياك والغلول وإياك والنهب وإياك والاختلاس وإياك والسرقة وإياك والرشوة وإياك والربا وإياك وأكل الحرام، فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وبعدين ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، من جاء بالحسنات فله عشر أمثاله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبعدين بقى ربنا يفرق بقى بين المحسنين والمسيئين وبين أهل العدل وأهل الظلم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ اللي من اتبع رضوان الله ومشى كده في الحلال ولم يغلل ولم ينهب ولم يسرق ولم يغش ولم يخدع واكتفى بالحلال اتبع رضوان الله فكان مأواه الجنة، كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لا يستوون طبعا، لا يستوون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هم درجات عند الله. أهل الجنة درجات وأهل النار إيه؟ درجات برضه، ولكل درجات مما عمل، كل واحد حسب عمله، هم درجات عند الله